بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا هو نص القصة من كتاب الله جل وعلا. أما القصة من صحيح السنة وأنا سأجمع بين الروايات كلها لا أقتصر على رفع واحد من الأحاديث التي وردت إنما أجمع بين مجموع الروايات. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول بينما نحن عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذ قال عن الله ابن عباس اسألوني فقال سعيد يا أبا عباس جعلني الله فداءك إن بالكوفة رجل يقال له موسى البكائي يزعم أن موسى صاحب الخبر ليس هو موسى بني إسرائيل. فقال ابن عباس كذب عدو الله. ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن موسى صلى الله عليه وسلم قام خطيبا يوما في بني إسرائيل فخطب الناس ووعظهم حتى إذا رقت القلوب وذرفت العيون ولى انصرف. فتبعه رجل فقال يا رسول الله او قال يا نبي الله هل تعلم احدا في الارض اعلم منك؟ قال لا. فعتب الله على موسى اذ لم يرد العلم الى الله جل وعلا. ثم قال له ربه بلى ان لي عبدك مجمع البحرين هو اعلم منك. فقال موسى رب فكيف لي به كيف اصل اليه؟ او قال عليه السلام ربي اجعلني علما اعلم ذلك منه. يعني آية إذا حصلت هذه الآية وصلت إليه قال فدعك حوتا. وفي الرواية الأخرى قال تزود نونا ميتا فحيثما فقدت هذا الحوت الحوت فهو سم. الحوت اسم جنس على كائنات البحر كلها. تزوجه وفي الرواية الاخرى ميتا وفي الرواية الاخرى قال مشويا. فحيثما فقدت الحوت فهو سم، اي هو هناك. فتزود موسى حوتا ثم انطلق معه بفتاه يوشع ابن نون عليه السلام. فقال له موسى عليه السلام: ما اكلفك الا ان تخبرني حيث فقدت هذا الحوت. فقال له يوشع: ما كلفت كثيرا، وهذا قول الله تعالى. وإذ قال موسى لفتاه، فانطلق يمشيان على ساحل البحر، ثم جلس يستريحان. فنام موسى عليه السلام. قال: وكان الحوت في مكان سرايانا، فتمرغ الحوت في المكتل، ثم نزل البحر وموسى نايا. فقال الفتى: لا اوقظ نبي الله، فاذا استيقظ اخبرته، فنسي ان يخبره. وانطلق الحوت في البحر، فامسك الله عن الحوت جرية الماء، كما قال سعيد: جعل الله عليه الماء كفارا، يعني كالمجرى يتجدد بعده، واشار بإذهابيه والمتان ثنيانها هكذا، جعله كالممر. وهذا قول الله. ونقض سبيله في البحر سربا، يعني ممرا يسرب من خلاله. فلما استيقظ موسى نسي الفتى ان يخبره، وسار حتى ادركه الوصل والتعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يجد موسى القصر، يعني لم يشعر بالتعب، الا بعدما جاوز المكان الذي امر به. فقال لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فقال له الفتاة: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا، فكان مسرب الحوت في البحر للحوت سربا، ولموسى ولفتاه عجبا. يعني كيف يمسك الله عليه جرية الماء؟ فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. فرجع يحصان آثارهما، فوجد رجلا جالسا على كبد البحر على الماء، وعليه قنفصة خضراء فراش، وضع نصفه على رأسه ونصفه فرشه تحته وهو على الماء. فقال له موسى: السلام عليك. فكشف الغطاء عن وجهه وقال: بأرض من سلام، بأرض من سلام. فقال له موسى: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: وما الذي جاء بك؟ قال: جئت لتعلمنا مما علمت رشدا. قال: يا موسى، ألم يكفك أن التوراة بيدك وأن الوحي يهديك؟ ده مش كفاية؟ فأصر موسى. فقال له الخضر: يا موسى، إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم قال له: إني على علم من علم الله علمني لا تعلم، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. وفي الرواية الأخرى قال: إني على علم من علم الله علمني لا ينبغي لا ونعيمي وعلمك في جنب علم الله. وقد نزل عصفور فاخذ بمنقاره الا كذا اخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر. فقال له موسى ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر وهم يريدون ان يعبروا الى الشاطئ الاخر، فوجدوا معابر صغارا سفنا صغارا فارادوا ان يعملوهم فعرفوا الخضر. اصحاب السفينه عرفوا الخضر فقالوا عبد الله الصالح، فحملوهم بغير اجره، حملوهم بغير دين اي بغير اجره. فلما ركب الخضر بالسفينه عمد الى قدول وهي الفأس الصغيره، فنفر في اسفل السفينه فاقتلع نوعا من انواعها ووجد مكانه وتدا غرز فيه وتدا حتى لا يدخل الماء الى السفينه. فقال له موسى قوم حملونا بغير اجره او قال بغير يوم، عمدت الى سفينتهم فخرقتها لتغرق اهلها، لقد جئت شيئا امرا. فقال له الخضر الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، الم اخبرك من قبل؟ فتذكر موسى فاخذته السمانه يعبر بعض الحياه وقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تنقلي من امر العسر. فعبر الى الشاطئ الاخر، فبينما هو يمشيان على الساحل اذ ابصر الخضر عليه السلام غلمانا ينعمون او صغار ينعمون وبينهم غلام وضيع جميل. فانطلق اليه الخضر عليه السلام فامسك بمنكبه وبراسه ثم اقتلع راسه. فقال له موسى اقتلت نفسا زكية، وفي التفسير قال زاكية لم تعمل الفلسة، هذا ولد لم يبدو ان تقتله، لقد جئت شيئا اخرى. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال سعيد وهذه اشد من الاولى. وقال كانت الاولى من موسى نسيانا وكانت الثانية شرطا وكانت الثالثة عمدا. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية لئاما فاستضافوهم فابوا ان يؤيدوهما، فوجد الخضر عليه السلام جدارا يريد ان ينفض. قال سعيد واشار بيده يعني مائل. قال فمسحه الخضر بيده فاستقام، مسحه بيده فاستقام مرة اخرى. فقال له موسى قوما حملونا من القوم اتيناهم واستضفناهم فلم يضيفونا، عمدت الى الجدار فاقمته، لو شئت لاتخذت عليه اجرا ناكله، نحن سنموت من الجوع، لو شئت لاتخذت عليه اجرا ناكله. فقال له الخضر هذا فراق بيني وبينك. فامسك موسى بثوب الخضر كما في بعض الروايات الخارج الصحيحين، وقال له خبرني علمني بهذا ما تفسير هذا. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اما السفينة فكانت في غلام، فكانت في مساكين يعملون في البحر، وكان وراءها قرأ عباس امامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، اي اردت ان اعينها لتنزل الله فكان أبواه مؤمنين إلى آخر الآيات. قرأ ربعه وكان وراءه يعني أمامه. هذا ملخص هذه القصة من الأحاديث المباركة. وهذه الشخصية التي اتحد الله بها موسى عليه السلام عتادا وتوديدا، لأنه أرد العلم إلى الله وكان ينبغي أن يقول الله أعلم، فأراد الله عز وجل أن يعاتبه بهذه القصة وقال بلى إن لي عبدا نجمع البحرين هو أعلم منه. من هو هذا الرجل الذي أمر موسى أن يلقاه وأن يصحبه؟ هذا الرجل هو المشهور في النصوص بالخضر عليه السلام، وهذا الرجل الذي يوضع الآن في مصاف الشخصيات الأسطورية التي تشبه حكايات ألف ليلة وليلة ورسل واستنبيار وشهرزاد وهؤلاء، وصار أهل الضلال من السجود عليه قصصا لا يقرأ السلطان في مجلس بعض الجهلة. فإذا جاءت سيرة هذا الرجل أو ورد اسمه على لسان بعض الجالسين تسمع من يقول السلام عليك يا قبر أو السلام عليكم ورحمة الله. فلما سألت عن سر هذا قال إن الخضر عليه السلام حي وأنه لا يذكر في مجلس إلا حضر في الحال بين يديه يذكرون. ابن حزم يقول في الفصل في الملل والأهواء والنحل يقول فكيف إذا ذكر في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها وفي ألف موضع في دقيقة واحدة كيف لو ذكره أهل الأرض في ألف مكان في لحظة واحدة كيف يمر بينهم؟ هذا الرجل الذي كان له نصيب الأسد من القصص الخيالية التي نسجها الصوفية أهل الضلال واتخذوها سلما للإلحاد والكفر، سوف أتكلم بشيء من التفصيل عن حياته من خلال المحاضرة الآتية. من هو اسمه وما كنيته وما نسبه وهل كان هذا الرجل نبيا او كان عبدا صالحا، وما هي الفائده من اثباتنا انه كان نبيا؟ زمان متى كان الاخبار التي وردت انه محذر، الاخبار التي وردت انه كان في زمان نبينا ومحذر، الاخبار التي وردت انه باق بعد نبينا محمد ومن نقل من اهل العلم انه رآه وكلمه. ثم الخلاصة المتكررة حول هذه الشخصية المباركة الخضر، اختلف الناس في اسمه على عشرة اقوال، قيل انه ابن ادم لصلبه اي الخضر ابن ادم اخو قابيل وهابيل، هذا القول الاول الذي حكاه شيخ المفسرين الامام الطبري رحمه الله قال هو ابن ادم لصلبه، وقيل هو قابيل لآدم، ليس لآدم بشر إنما هو ابن قابيل لآدم عليه صلوات الله، وقيل هو من ولد آدم، وقيل هو من ولد بعض من كان آدم بإبراهيم عليه السلام، وهذا الإصابة والفتنة أنه من يا ابن ملكان ابن فالح ابن عالم ابن شالح ابن أرفش ابن سالم ابن نوح عليه صلوات الله وسلامه تليا ابن ملكان ابن عالم ابن فالح ابن شالح ابن أرفش ابن سالم ابن نوح وهذا صحت الأقوال وهو من قضى هذا النسب إبراهيم عليه السلام يعني هو بالنسبة لإبراهيم جده لأنه ابن عم جده فتخيل أن يعيش زمان جد إبراهيم إلى زمان موسى هو المعبرين حقا لأنه زمان إبراهيم إلى زمان موسى قرون متطاولة وأزمنة كبيرة فكان من المعبرين الرجل كما سمعتم الآن حضراتكم بل يا ابن ملكان وكنيته كما أمت الحافظ ابن حجر اتفاق أهل العلم عليها أن كنيته أم أن كنيته أبن عباس فهو أبن عباس بل يا ابن ملكان لآخر مسجد فإذا كان أبا العباس بيّن تبع هذه الشهرة التي شكر بها وأنه الخضر لماذا سمي بالخضر وأنتم ترون اسمه ليس فيه هذا الاسم أصلا أبو العباس بلي إلى آخر الأسماء ليس لهذا الاسم الذي هو الخضر وجود في اسمه فلماذا سمي بهذا الاسم لتسمية به بالخضر ثبت وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام البخاري في الصحيح والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر خضرا هذا هو السبب الذي من أجله سمي بهذا الاسم إنما سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من تحته الخضراء الفروة هو حشيش الأرض يابس حشيش الأرض يابس الجاف الذي بيضرب بسبب جفافه جلس الخضر على مكان الحشيش لهذه الصورة فلما جلس فإذا هو يهتز من تحته أحمر كذا فسمي الخضر لأجل هذا سمي الخضر خضرا إذا هو أبو العباس بليا ابن ملكان ابن فالح بن أهل النسب الذي اشتهر في نصوص القرآن والسنة بالخضر وهذا سبب تسميته لكن السؤال هل كان هذا الرجل نبيا او كان عبدا صالحا هذا ما ألوح الى طرف منه بعد جلسة الاستراحة اقول قولي هذا واستغفر الله لك الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قلنا الخضر عليه السلام صار في مصاف الشخصيات الخيالية والخبر هذا لا اقصد صاحب موسى انما اقصد هذا المسمى صار اصلا من اصول الضلال عند الصوفية وهذا ما اجند عنه الكلام في مبحث فائدة اثبات الموت نحن نحن لماذا نسعى ونثبت انه كان نبيا؟ ما هي الثمرة من وراء هذا؟ الثمرة الكبيرة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اول عقد، يعني اول عقدة تحل من حبل الزندقة اعتقاد هذا النبي، اول عقد يحل من حبل الزندقة اعتقاد كوكب خاص بنبيك. لماذا؟ قال لأن الزنادقة يتجرعون بدعواهم أنه خير نبي، إلى أن الولي أفضل من النبي، لأنهم يقولون باختصار أن موسى طلب أن يصحب هذا الرجل أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وموسى نبي بل رسول بل مول الحرب من المرسلين، وجاء الرجل لا رسولا ولا نبيا بل ولي من الأولياء، وموسى رسول من أولي العزم من المرسلين، فتبع رسول ولي، فهذا نص قاطع أن الولي أفضل من الرسول والنبي، حتى قال كافرهم مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ ويبقى الرسول ودون الولي، رتبوا المنازل عندهم هكذا: الولي، النبي، الرسول. هذا ترتيب منازل الولاية عند الصوفية، عند أهل الضلال. هذا أصلهم الذي يطلقون منه، ثم تشعر به الضلال، فجعل لكل عصر خاضرا. لو خاضر مع المصريين لم يتمكن ان يذهب هؤلاء في العراق، يبقى لاهل العراق خاضر، وسبقوه نقيب الاولياء، لا نقيب الصحفيين ولا نقيب المحامين، وهؤلاء ما يطوف، سموه نقيب الاولياء، ولكل عصر خاضر. وصار من هنا يدرك عنه الضلال الذي ستسمعون منه الكثير، والذي لا يصير منه شيء حول هذه التفصيل. اخذ نصيب الاسد في الكاد الذي تراه الله الضلال، وتبرعت بهذه القصه الى هدف جاد كبير جدا للاسلام او لعقيده المسلمين. وهذا الانسان لا بخط بعض هو يقول مع بعض الاضطراب اسد الشياخ لها الاسد في يوم كبيرة، يقول: وذهبت الى الاضطراب لاستشير الاضطراب ان اكتب عنه حتى اكتب، فاخرج يده الي الاضطراب. هذا عمل الرجل ترى اسد الشياخ لها الاسد. فإذا كان يقول هذا الكلام مثل هذه المراسل، ماذا يفعل معاه؟ ماذا يفعل معاه؟ كنت مرة راجعة إلى القاهرة، ونحن رجل في الباص الذي يركبه في الأتوبيس الذي يركبه، وقد اقتربنا على مدينة طنطا، فقال شلا يا سيف، ويطاع السيف إن شاء الله، قال لك يا ابني مش عارف السيف يا ابني، لما الاستعمار البريطاني نزل مصر جاب حبل سلبه، يعني اللي بربطه بيها السيف هذه، وراه سبيل الطنطا، فلا يتمكن واحد من رؤوس بنود الاحتلال ان يدخل مصر ولا راه مصر. ايه تقول له يعني؟ قال: ولما اخذ جنود الاحتلال بعض الاسرى المصريين وحضروا به الى لندن وفرنسا وانجلترا، مد يده بفضل فاتى بالاسرى من وراء البحر ويبردون له انه اتى بالاسرى، انه جاء بالاسرى من وراء البحر، وتجد من يتصدر ان لها خطاب طلب دفاعها تجد هذا الدفاع السهول في الكتب موجود لا سيما في كلام الفقهاء المتاخرين تجد هذه الاقوال الساده كقول النبي مثلا او كما يقال عن قول النبي مثلا لا تقول او لا يقول ابن احدكم في الناس الذي لا يجد لا يقول ابن احدكم في الناس الذي لا يجد هذا نص واضح لا تجوز لك ان تتدور في الناس مفهوم النص هذا ما هو نهى رسول الله ان يصل دور الى الناس الذي لا يجد هذا مفهوم النص عند اهل حق الجميع تجد من الفقهاء من اهل مذهب ظاهري قد يقول لو تدورت القارورة او في غياب فوضعوه في الباب ما هذا الامر ما هذا الوعد فانت اذا اردت ان تبحث عن ساهم من الاقوال لا تعد لا تعد تجد لكن العبد يجب عليه هو يسير الى ربه ان يبيض رافع قدميه فيعرف كيف يعبد ربه ويجعل قائمه الدليل كما قال ابن القيم رحمه الله قال وينبغي على المسلم ان يدور مع الدليل حيثما دار كما هو الرائع الرائع فقال بعض اهل انه ولي وممن تبنى هذا القول الباطل العلامه شيخ الشياطين عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله تبنى هذا القول الباطل ودافع عنه فقال بانه لم يكن نبيا كما كان عبدا صالحا فليهدى الصوفية واهل الولاية بمثل هذا القول فهذا قول الله بل وقد قال الحافظ ابن حجر قال وجماهير اهل العلم كلهم على اثبات نبوته وانه نبي ليس وليا فقط بل انه نبي بل ونبي رسول بل ونبي رسول قال الله تعالى حكاية عن الخضر لما فسر الكواكب موسى قال وما فعلته عن امر قال الامام الطبري وغيره بل فعله بامر الله وكيف يقدم الانسان على اهلاك قوم في سفينه او على فتح غلام او على اقامه الجدال لهؤلاء الرجال بمجرد الجهاد الذي ينطبق وهل الالهاب مختلف الالهاب الذي يتلمع به الصوفي ويسمونه العلم اللدني علم لدن كما يقال ويحكى هذا عن وقيعة الجراح وهو لا يثبت عنه انه رحل ارياف عن معمر او رجل عن وكيع ذهب الى بعض المراشي الفلدان في اليمن ارياف عنه حديث ومعمر هذا شيخ الامام احمد فقال فدخلت المسجد فرأيت رجلا منزويا في زاوية فدعاني فانطلقت اليه فقال من انت قلت فلان قال ولم جئت الى هنا قلت جئت لاخذ عن معمر الحديث فقال تاخذون عن معمر قلت نعم فسكت قلت فانت عما تاخذ قال انا لا اخذ الا عن الله طيب كيف لك هذا ازاي يعني عرفنا عن هسان ازاي ازاي تاخذ عن الله كده مباشره فتهمنا الواحد قال انا لا اخذ عن البشر انما اخذ عن الله فصلة نسأل الله جل وعلا أن يوصلنا وإياكم بمواضع أحلامنا وأن يجنبنا الضلال والزيغ والانحراف إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح بيوتنا وأصلح أولادنا. اللهم اهدنا قلوبنا. اللهم صب علينا خير صبت ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل عيش المسلمين ميمونا مباركا. اللهم أخذ أسعارنا وتولي أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض بين عن المدينين وانصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز. اللهم اجبر نصرهم واجمع شملهم وأهلك عدوهم. اللهم صب علينا الخير صبتا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استرنا فوق الأرض وسبقنا عند السؤال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تنفر لمن في هذا المسجد خاصة والمسلمين عامة وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأهل الصلاة.